من بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. تفضل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله القرطبي رضي الله تعالى عنه نفعنا الله به وبكم، قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يعني معنى ذلك الإجمالي هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للكفر والمشركين والذين يناوئوا دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يعني كما نقول نحن فيما بيننا عملوا كتير، عمل شو بدك عمل، عملوا كتير شايفة، اعملوا يعني افعل ما شئت، بكرة بتشوف من له، بكرة بتشوف الأيام تريك، عملوا كتير. يعني قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على حالتكم، على طريقتكم، ما أنتم عليه فسوف تعلمون. وسوف هذا للتأكيد ليس يعني للتسويف فقط، يعني عندما نقول سوف يعني ما مستعجل نحن. ليش؟ لأن الذي لا يعجل هو القادر، لذلك ربي حليم سبحانه وتعالى. هذا واحدنا يعني لما يكون بينه وبين أحد شيء، خاصة إذا كان على مستوى أو أقل أو أكبر، يعني في عنده شيء يقام فيه، يغضب غضب شديد ويعجل بالنقمة. أما إذا الشيء لا يقوم أمامه، ليس له أي قيمة، يقاومه يعني يبعده عنه بأي شيء، ما يعني ترى منه كبير انزعاج أو كبير غضب. يعني مثال إنسان مثلا من أقوى الناس، يعني فرضنا أبطال العالم، خلينا نقول كان بمصارعة أو غيرها، إجت على إيده نملة صارت تشير له، وفرضنا أنه علم منطقها، أنا بورجيك، ورجيك شو بدي أعمل فيك، وعم تحرك يعني شواربها وعم تشوف هذا شو بيساعد فيها. شو يلا طيب، لا أنا لا، بيقوم بيقعد وينتفخ، لا بصير بيضحك، يمكن ما يرد عليها لأنه ما بتلا يعني ضغطة ما بتلا، يعني أكثر من نفخة ما بدها يعني. هذا والناس أمام الله، الخلق كلهم أمام الله أقل من هالنبي بالنسبة لهذا الرجل أقل. لذلك سبحانه وتعالى قال: لكل نبأ مستقر. يعني مثل ما بنقول لحنا كل شيء بوقته وحده، وكله مخطوط، وكل صغير وكبير مستطر، لكل نبأ مستقر، وبكرة بتشوفه. يعني قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله يعني ما يدفع رجاءنا، ولا إن شاء الله ولا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، حتى يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شو معنات متى؟ يعني معناته جاي نصر الله آتي، بس يا ربي وين إمتى؟ كأنه متى نصر الله؟ يعني جاي النصر إن شاء الله، أرجو الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني كان ختم الآية من قول الله ألا، انتبه، إن نصر الله قريب. ليش؟ لأنه آتي، وكل ما هو آت ليس ببعيد. فقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. يعني مثل قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إيه عم يغطرس ويتكلموا ويأتوا بأشياء يعني والعياذ بالله تزلزل عرش الله من أمور الكفر ومن أمور حرب الدين. إلى يعني سبحانه وتعالى مثل ما أن أقلهن من ذرة أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك قال متاع ثم مأواهم، مال ومأواهم، فمأواهم يعني في وقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يخلقنا بكتابه. طيب، إنه لا يفلح الظالمون، شوف على التقرير بالآية، إنه لا يفلح الظالمون، كل ظالم لا يفلح، يفعل ما يفعل هذا مدد، يعني مدد من الله واستدراج منه. ليش؟ ليكون الضرب أقوى، كل ما عتى وتأخر الظالم ضربته أقوى. مثل إذا إنسان رفعته، عم ترفعه فرضنا هيك لمكان عشان ترمي فيه، لما عم يرتفع من غبابته بيظن انك عم ترفعه، ما بيظن انه هالرفع مشان تكون يعني الوقوع اشد حتى ما يعطس منه مثل ما بنقول يعني. فانه لا يفلح الظالم، فلذلك ما بنغتر فيهم. ونسأل الله العافية. وهذا الكلام للعلماء يعني الذين لا يعملون بعلمهم قبل غيرهم، هؤلاء يغتر وباعوا دينهم، نسأل الله العافية، اغتروا يعني لعاجلة أمرهم واستدراج الله إياهم سبحانه وتعالى. فإنه لا يفلح الظالمون، نسأل الله العفو والعافية. طيب تفضل. قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، وقرأ أبو بكر بالجمع مكانتكم. مكانات مين أبو بكر؟ المسألة فيها إيهام. وأما أبو بكر فعاصم اسمه، وأما أبو بكر فعاصم اسمه. بعدين قال ذكر، بعدين ذكر يعني شعوب قال تلاميذه وعاصم اسمه حفص وكذا، راح من بالي بيت الله يفعل. لا لا مو الصبر الثاني، وأما أبو بكر فعاصم اسمه. شو بعده؟ بعدين لا لا لا بعدين بيت الثاني وقال وذاك ابن عياش، وأما أبو بكر وعاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضل، فشعبة وأما أبو بكر فعاصم، أبو بكر عاصم، فشعبة راويه، شعبة راويه المبرز، يعني كان من كبار القراء شعبة رحمه الله، وذاك هو شعبة ابن عياش، وذاك ابن عياش أبو بكر، أبو بكر الرضا، بعدين وحفص وبالإتقان كان مفضلا، فشعبة راويه المبرز أفضل. وأما أبو بكر عاصم، بعدين شعبة راويه، وذاك ابن عياش أبو بكر. فهون أبو بكر قال فأنا أبو بكر، لذلك أبو بكر يعني شعبة، بس ما ذكر شيء. هذا يسموه تدليس يعني عن الحديث. طيب، وقرأ أبو بكر أو يكون على طريقتهم، إذا أطلق أبو بكر كأن لفظ أبو بكر يعني شعبة. نعم، أما عندما يطلق أبو بكر يعني ما يتبادر للذهن عاصم، ما يقولون عنه أبو بكر، يقولون عاصم، قراءة عاصم، لكن عندما تكون لشعبة يقولون أبو بكر. يلا سيدي، على كل حال الأمر سهل. طيب، فمكان مكاناتكم، والمكانة الطريقة، اعملوا على مكانتكم على طريقتكم، يعني اللي رضيانين فيه يعني وطاغين به، يعني عمين اللي بدك يا من الله. نعم، والمعنى اثبتوا على ما انتم عليه، فانا اثبت على ما انا عليه. ايوه، وانا فانا اثبت على ما انا عليه، يعني من نقمتي بكم ومن استدراجي اياكم ومن مكري بكم، نسال الله العفو والعافيه. فانا اثبت، يعني انت اعملها اللي بدك اياه وانا حاعملها اللي بدي اياه. نعم نعم. فإن قيل كيف يجوز أن يؤمر بالثبات؟ إظهار الأمر، يعني بيقول له عميل عميل وكتير، شو عميل؟ هذا عم يقتل الناس، عم يسرق الناس، عم يرعب الناس، شو بتقول له؟ عميل عميل وكتير، أنت عم تأمر بالشر، وإن الله لا يأمر بالفحشاء. يا ربي قال اعملوا على مكانتكم، هذا مثل ما أنا تهديد، مثل ما منقول عميل وكتير. نعم، كيف يجوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار، يعني أفعالهم كفر، ويقول الله اعملوا، إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ فالجواب أن هذا تهديد. نعم، كما قال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ودل عليه فسوف تعلمون من تكون له عاقبة. يعني دل على هذا الجواب إنه تهديد، بكرة بتشوف، يعني سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، لأن الأمر بنتيجة الأمر وليس بمقدماته. نعم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة، عاقبة الدار يعني العاقبة عندما تطلق يعني المحمودة، العاقبة. ربي قال والعاقبة، قال العاقبة ما قال المحمودة، العاقبة للتقوى. نعم، أي العاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها عليها، يعني المنقول تكون له العاقبة، يعني هو الموجود وغيره معدوم، صار هو المنتصر وغيره المنهزم، العاقبة له، العاقبة له، يعني هو الموجود صار، يعني كلام له يعني. نعم، أي من له النصر في دار الإسلام. نعم، ومن له وراثة الأرض تكون الأرض له. نعم، نعم، أي الجنة، أي الجنة، يعني في الدنيا والآخرة العاقبة إن شاء الله. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، قال الزجاج مكانتكم تمكنكم، تفسير آخر على مكانتكم، يعني شو ذكر عنا؟ مكانتكم طريقتكم، الآن مكانتكم يعني تمكنكم، على تمكنكم في الدنيا عميل، يعني يعني إلها أشياء وإلها الأسطول وإلها الطيران وإلهن وإلهن، يعني اعملوا يعني على تمكنكم، نتمكنوا وشدوا بهالخيط التخان يعني. نعم، ابن عباس والحسن والنخعي على ليش عم يقول خيط التخان؟ معقولة أمريكا والصين وال يعني كل واحدة خيط التخان، شو صار أقل من خيط التخان؟ يعني إذا هيك فتح تم الأرض كلها، يعني في تلك الأماكن إن شاء الله هيك نرى ذلك الفتح ليكون فتحا إن شاء الله وإغلاقا عليهم. تبلعك ما كان، كانت ما كان، كانت بيقولوا في كان أمريكا عليه سبحانه وتعالى، هي وكل شيء أهون عليه سبحانه وتعالى، فعلى مكانتكم تمكنكم في الدنيا. نعم. ابن عباس والحسن والنخعي على ناحيتكم، أي على الجهة التي تقصدونها. نعم. القتبي على موضعكم، يعني عميل، يعني عميلك أنت بهذا الشيء، يعني على وضعك الذي أنت فيه، اعمل على وضعك الذي أنت فيه، دم عليه يعني. نعم. إني عامل على مكانتي. نعم. فحذف لدلالة الحال عليه. نعم، فحذف يعني على ما لدلالة الحال عليه. اعملوا إني عامل، يعني على مكانتي، يعني مثل ما بيقولوا حذف الأواخر لدلالة الأوائل. نعم. ومن من قوله تعالى من تكون له عاقبة الدار، فسوف تعلمون من الذي، يعني في موضع نصب بمعنى الذي، في موضع نصب بمعنى الذي. نعم. تعلمون من. نعم. نعم. لوقوع العلم عليه. نعم. ويجوز أن تكون في موضع رفع، يعني من تكون، من تكون سير استفهام، سير استفهام، لم تكون بمعنى الذي اسم موصول سير منصوبة، لما تكون بموضع رفع استفهام عندها تكون الفعل علم معلق عن العمل، مو ملغى، شو معلق، يعني لا يعمل ظاهرا ولكن يعمل معنا، بدليل أننا نعطف عليه بالنصب، فالاستفهام يعلق علم عن العمل. ويجوز أن تكون في موضع رفع لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فيكون الفعل معلقا وليس ملغا، في إلغاء وفي تعليق. الإلغاء إلغاء الفعل ظاهرا ومعنى، يعني لفظا ومعنى، لا يعمل لفظا ولا معنى. أما التعليق يلغى لفظا ويعمل معنى. نعم. أي تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار. نعم. كقوله تعالى لنعلم أي، يعني بصير من تكون، فسوف تعلمون من، سير من مبتدأ، تكون هي الخبر، والجملة في محل نصب، في محل نصب بعلمة. نعم. وقرأ حمزة والكسائي من يكون، يعني كقوله لنعلم أي الحزبين، علم تأخذ مفعول مبتدأ خبر، أي الحزبين أحصى، أي كلام، أي مبتدأ والحزبين أحصى، أي الحزبين أحصى. نعم. وقرأ حمزة والكسائي من يكون، من يكون. نعم. قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني ذرأ خلق، يعني نعم، فيه مسألة واحدة، ويقال ذرأ يذرأ ذرأ أي خلق. نعم. وفي الكلام حذف واختصار وهو وجعلوا لأصنامهم نصيبا دل عليه ما بعده. نعم. وكان هذا مما زينه الشيطان وسوله لهم حتى صرفوا من مالهم طائفة إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم، يعني جعلوا لله قسم ولأصنامهم قسم، يعني تهافت، نسأل الله العافية، وجهال جهلاء، يعني مع أنهم كانوا من أذكى العالم، العرب الذي نزل فيهم هذا من أذكى العالم، كان شو الدليل؟ المثالب التي يفعلونها والأشياء التي يعني تدل على جهلهم فيها موجودة كانت بالأمم الثانية، لكن سبحانه وتعالى ما عنى الأمم الثانية بالذكر، إنما ذكر وناقش هؤلاء. ليش؟ معناتها أذكياء، معناتها عقلاء، وكانوا يعني كانوا لهم يعني باع طويل بالكلام وفهم الكلام، لذلك ناقشوا. غير يعني ما ناقشوا أبدا، لما بتناقش إنسان معناتها عم تجعله شيء يعني، مع هذا يتهافتون هذا التهافت يعني. نعم. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والمعنى متقارب، جعلوا لله جزءا ولشركائهم جزءا، فإذا ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سدنتها عوضوا منه. يعني هي حصة الأصنام كله، يعني الشيء الذي يملكونه حصة للأصنام وحصة لله. يعني هلا بيبين كيف. نعم. وإذا ذهب ما لله بالإنفاق على الضيفان، يعني هذا ما لله الإنفاق على الضيفان والمساكين، لم يعوضوا منه شيئا، يعني ما بيعطوا من حصة الأصنام لأنه عدول الجماعة. نعم. وقالوا الله مستغن عنه. نعم. وشركاؤنا فقراء. نعم. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. إيه؟ والزعم الكذب. نعم. قال شريح القاضي إن لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعموا. زعموا، قالوا زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب مو مطية الكذب. سمعت بعض الناس أنه زعموا مطية الكذب، شو هيك مطية الكذب؟ قال يعني زعموا فعلاً مطية مفعول به، مع أنه أستاذ يعني ويدرس كان يعني، بس ينظر يعني نسيان أو شو قصته يعني. وبعدين زعموا مطية الكذب، شو من عربة زعموا مطية الكذب؟ زعموا شو من عربة؟ أيوة، ومطية وخبر. نعم. وكانوا يكذبون في هذه الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شر. لأنه لم ينزل بذلك شر. نعم. مو بس يعني لم ينزل بذلك شرع، يعني لم ينزل بذلك عقل، يعني ما أحد يفعل هذا، يعني كل حجارة ماذا تفعلون بها يعني. نعم. يعني سفاها سفلى. نعم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لذلك يعني هذا الشيء دائما ما بيبطل، ما بيبطل هذا. يعني هؤلاء مثل ما قلت يعني من العلم والمعرفة والعقل، حتى الله سبحانه وتعالى يعني كلمهم وعناهم بالذكر ويفعلون هذا. ليش ربي سبحانه وتعالى ذكر هذا؟ أنه هذا يكون على مدى الأيام والدهر. ترى إنسان يعني في غاية يعني الذكاء وفي عنفوان العلم يعني، ويأتي بأشياء نسأل الله العافية يندى لها الجبين، تتعجب فيه يعني. لذلك لا تغتر بهذا. مثل إيش؟ قواعد وضوابط الرياضيات، وأصل الرياضيات منين طلعت؟ هندسة، هندسة، هندوس، هندسة يعني من الهنود يلي بيمسك الفأر ويعانقه. هذا من شلون يعني؟ وهذا بيدل يعني على عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني فيوزات، فيوزات شغالة، فيوزات مضروبة. لذلك ما بنختار يعني، يسأل الله العافية. يعني هلا ما صاير فينا هيك شيء يعني، بتلاقي يعني كان امرأة ولا رجل، بتلاقيه ذكي فهمان، بتلاقيه بيمسك ايده بالوشم يعني. هذا يعني لو كان يعني خرج بنفسه قد بيدفع اموال طائله ليروح من جسمه، قد هو عم يشتريها شري يعني. لذلك يعني ما نسلك وما يعني نتبع ويقودنا اعمى، نسال الله العفو والعافيه. الناس يعني بنسوا هالبناطرين هي المشققة، وين عقوله هذا؟ هذا أستاذ الرياضيات، هذا أستاذ الفلا، أستاذ ويكون 60 أستاذ يعني. وذي العاية عفوة وأمر بالعرف، يعني ننظر يعني هذا يعني يقبله، خلينا نرجع يعني لأصل عقولنا وديننا يعني. لذلك ما نغتر بهؤلاء، ولا خلص إذا جند ربعك على حالك ما ينفعك. نعم نعم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب. شو عن سيدنا ابن عباس؟ هو من كان من تلاميذ سيدنا ابن عباس سعيد بن جبير. نعم. من أراد أن يعلم يعني جهل العرب، عندما قتله الحجاج ما من أحد إلا وهو محتاج سعيد بن جبير. نعم. من أراد أن يعلم جهل العرب، نعم، فليقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام إلى قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سفها، شو سفها؟ سفيه يعني، شو السفيه؟ يعني ما بيعرف يعني يتصرف في 10 ورقات 10 ليرات، ما هو ما بيعرف يتصرف فيها، يعني بيشتري فيها شيء يعبث فيه ويكبه، ما بيدوم بإيده يعني أكثر من دقيقتين. سفه هذا، ذلك هذا يحجر عليه. نعم، اللي ما بيعرف يتصرف بماله. نعم. قال ابن العربي: وهذا الذي قاله كلام صحيح، فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل. والذي تصرف، فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل. نعم. والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة أعظم جهلا. أيوة. وأكبر جرما، يعني يفعلون أشياء كثير يعني، لكن الشيء الفظيع والشيء الفاحش يعني اتخاذ الآلهة. نعم. فإن الاعتداء على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات، يعني يتعدوا على الأولاد، يتعدوا يعني نسأل الله العافية على البنات، يتعدوا يعني لهم أشياء نسأل الله العافية يعني معيبة، لكن هذا أشد يعني، يجعلون لله ندا. نعم. والدليل في أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته أبين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام. نعم. وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم الحجر. فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. يعني هيك الله أراد بهم، وهذا رد على المعتزلة، هذا الكلام من سيدنا عمرو بن العاص. نعم، يريد من يريده الشر، من يريده، لكن لا ننسبه أدبا يعني، بس من يريد الشر؟ الشيطان يعني، والنفس تريد الشر. طيب إذا ما أراد، كل يعني إراداتنا كل عن إرادة الله تكون، إن كان خيرا وإن كان شرا، لكن إذا ما أراد الله يعني غصبا عنه مكره سبحانه وتعالى. هدول شو اللي شايفين؟ ما عم يسمعوا الكلمة يعني، طلعوا من إيدنا يعني، الشيطان هيك طلع من إيده، ولا شيطان وغصبا عنه بتكسر رأسه، والشيطان هيك جعله شيطان يعني من أجل أن يضعوا في جهنم. هذا كله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإلا يكون الشيطان وعلى الحال، نسأل الله العفو والعافية، لأنه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فتلك عقود كادها باريها، نسأل الله العفو والعافية، يعني أراد الله بهم ذلك لحكمة سبحانه وتعالى يريدها. نعم. فهذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام. وأبطله الله ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهر وننساه حتى لا يذكر، إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه كما ذكر كفر الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن قضاءه قد سبق وحكمه قد نفذ، بأن الكفر والتخليط لا ينقطع إلى يوم القيامة. هذا اللي ذكرت وقرأ يحيى بن وثاب والسلمي والأعمش والكسائي بزعمهم بضم الزاي. أي كله يعني طالما الكسائي صار قراءة متواترة. نعم. والباقون بفتحها وهما لغتان. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي إلى المساكين. ساء ما يحكمون، أي ساء الحكم حكمهم، أو ساء حكما حكمه، ساء حكما حكمه. نعم. قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه اسم الأوثان، يعني ما لله يعني مشان الضيوف مشان المساكين مشان الفقراء ذكروا عليه اسم الأوثان. نعم. وإذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله، فهذا معنى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فكان تركهم لذكر الله مذموما منهم، وكان داخلا في ترك أكل ما لم يذكر اسم الله. نعم. يعني لا يذكر يعني جيته. نعم. قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء الله ما فعلوا سبحانه وتعالى، كل معناه بمشيئته. نعم. قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، المعنى فكما زين لهؤلاء أن جعلوا لله نصيبا ولأصنامهم نصيبا، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زينت لهم قتل البنات مخافة العيلة. العيلة. نعم. يعني الفقر. قال الفراء والزجاج: يعني لمس العين الحية، يعني خوف العار. نعم. قال الفراء وليش قال مخافة العيلة؟ لأن الأصل المرأة لا تأتي بالمال. يعني نعم. قال الفراء والزجاج: شركاؤهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان. يعني زين شركاؤهم لهم قتل أولادي. من هم الشركاء؟ هم الذين كانوا يخدمون الأوثان. نعم. وقيل هم الغواة من الناس، وقيل هم الشياطين. وكل الحقيقة شياطين. نعم. وأشار بهذا إلى الوأد، وهو دفن البنت حية مخافة السباء والحاجة وعدم ما حرمنا من النصرة. وسمى الشياطين شركاء. نعم. وعدم ما حرمنا يعني كما بعضهم كان يمشي إلى زوجه بشر ببنت، قال نعم قال والله ما هي بنعم الولد، قال والله ما هي بنعم الولد. هذول مثالين بيجيبون ابن هشام لذلك، قال والله ما هي بنعم الولد، برها صدقة ونصرها بكاء. يعني ما بتجيب عم جيب من عن زوجة مثل الصدقة، ونصرها يعني أبوها إذا كان بده نصرة مين يعني يدافع عنه تبكي ما أكثر من هيك ما في. لذلك قال والله ما هي بنعم الولد. نعم. فهون هذا كلام يعني كلام الجهل يعني. قالوا وعدم ما حرمنا من النصرة يعني ما لا تنصر يعني، لكن لا يعلمون أن النصر يكون بها يعني، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نسأل الله العفو والعافية يعني على الحاشي هذا الكلام. الله لا يبتلينا ويعافينا إن شاء الله رب يعافينا. لكن إذا وجد إنسان يعني نسأل الله العافية يحتاج إلى معونة، فلتعلم أنه له هذا الإنسان فضل على كل أهل البيت. يعني الخير اللي يأتي إلى البيت بسبب هذا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا اللي بيخدمه أو بيقوم فيه يعني ما يكل ما يمل ولا يرى له يعني من كبير فضل، هنقل له كثير مني هنحطك بداله هو حيقوم يخدم معك. هنحطك بداله لا تخدم أبدا هو حيقوم يخدم معك. هذا أصلا شو هذا زايد عليك معناته هذا زايد عليك. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إيه يعني قاتله الله يعني الكفرة ما يفعلون له يعني ينعتونه بأنه كل على المجتمع. وفي يعني من سبقنا جمعهم كلهم بصعيد واحد وقصفوا وقتلهم كلهم. هذول مشان إيش؟ هذول كل على المجتمع. الحقيقة هؤلاء يعني يدفعون الشر ويجلبون الخير على المجتمع يعني. هذا ديننا وهذا الذي يبتعد عن ديننا، هذا عمل الكفار. فنحن الحقيقة يعني الذين يعني كملنا في كل أمورنا، ونحن الذين نرحم، وهم الذين نسأل الله العافية، هم الذين يأتون بكل شر وبكل مصيبة وبكل نسأل الله العافية شيء تنفر منه العقول السليمة. كان لما بيكبر الإنسان يبقى أبوه أو غيره عن مأوى العجزة يعني هذا عنا ما بيصير هذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية. فالحمد لله على دين الإسلام. نعم. وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله تعالى في وجوب طاعتهم. إيش هو يعني من وسمى الشياطين شركاء يعني من يأمرك بالمعصية هذا صار شيطان، وعندما تطيعه معناته أنت كأنك أشركت بالله، كأنك لما عم تسمع منه يعني الله قال لك هذا الشيء افعل هذا، فذاك قال لك افعل كذا، عم تترك الله وعم تسمع من هذا اللي قال لك يعني. هذا الشرك هذا. لذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن هذا الشرك الأصغر مشرك يعني ما نقول عنه كافي، لكن حقيقة يشرك بالله هذا يعني. نسأل الله العافية. الناس البغاة الطغاة يعني العصاة يأمرونه ويطيعه. لذلك قد أفلح من زكاه الله يكرمنا. فهؤلاء وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوه، ونحن نطيعه مثل هؤلاء الشياطين أم لا؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل كان الرجل في الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاما لينحرن أحدهم. نعم. كما فعله عبد المطلب حين نذر ذبح ولده عبد الله. نعم. ثم قيل في الآية أربع قراءات. هو الحقيقة حين نذر ذبح ولده يعني عم يختصرها، هو ما نذر يذبح واحد يعني، أنه يظهر أنه الأخير هو المذبوح ولا يذبح واحد منهم. لذلك راحوا سألوا الكاهنة وقالت له يعني تفعلون يعني تأتي يعني بالكعاب أو الأشياء يعني التي يجعلون فيها الأزلام اللي بيطلع عليه هو اللي بده ينتبه. إذا طلع على عبد الله رد عيد يعني كل ما بيطلع بعشر شمال بعشر شمال بعدين يعني كل هالأمور يعني ساوت مية ناقة. إيه في سبيل فداء عبد الله؟ يظهر أنه الشيخ لأنه عم يقول رحمه الله نذر ذبح ولدي ليش؟ لأنه آخر واحد لأنه هو العاشر. نعم. ثم قيل في الآية أربع قراءات أصحها قراءة الجمهور، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة كل القراء كل القراء. نعم. شركاؤهم رفع بزين. أهل الحرمين من أهل الحرمين يعني نافع وابن كثير وحرمي المكي فيه ونافع يعني أهل الحرمين وأهل الكوفة وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة وأهل البصرة البصرة يعني أبو عمرين البصري بباب الشاميين هو باب اللي قال عنه ابن عامر. نعم. شركاؤهم رفع بزين رفع بزين رفع بزين. نعم. لأنهم أو رفع معلش لأنهم زينوا ولم يقتلوا قتل نصب بزين. نعم. وأولادهم مضاف إلى المفعول. نعم. والأصل في المصدر أن يضاف إلى الفاعل لأنه أحدثه. نعم هو الفاعل الذي أحدث. نعم. ولأنه لا يستغنى عنه الفاعل لا يستغنى عن المفعول. نعم. فهو هنا مضاف إلى المفعول لفظا مضاف إلى الفاعل معناه. نعم. نعم. لأن التقدير زين لكثير من المشركين قتلهم أولادهم شركاء قتلهم عاد لآل محذوف قتلهم أولادهم قتل أولادي شركاؤهم أما قتلهم هم عندها بيكون هم هو الفاعل قال قتل أولادهم الأصل يكون قتلهم هم الذين يعني يقتلون أن يكون مضاف للفاعل وليس للمفعول ثم حذف المضاف. نعم وهو الفاعل وهو الفاعل كما حذف من قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير من دعاء الخير هي مضاف للمفعول أما الأصل من دعائه الخير يعني مضاف للفاعل. نعم أي من دعائه الخير. نعم يعني أن يدعو هو إلى الخير. نعم فالهاء فاعلة الدعاء. نعم أي لا يسأم الإنسان من أن يدعو بالخير وكذا قوله زين لكثير من المشركين في أن يقتلوا أولادهم شركاؤهم قال مكي وهذه القراءة هي الاختيار لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الجماعة بعدين القراءة الثانية نقف هنا لكن يعني قال مكي يعني قال هذا لأن عليها الجماعة ولصحة الإعراب فيها والحقيقة صحيح الإعراب فيها وفي غيرها والصفاقسي يتكلم كلام كثير في هذا وحجتي قراءة ابن عامر أعظم بها من شاهد وناصر غدا إن شاء الله نقرأ قراءة ابن عامر والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله